بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا في علمنا وعملنا يا رب العالمين، وانفعنا بما نقرأ، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. إلهنا مولانا رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن اليوم في مجلسنا السابع من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في المرة السابقة عند قوله رحمه الله: فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر. وقد يقول رحمه الله: وقد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر. الحث شو أعرابها؟ مفعول به، ما هيك؟ حطوا له شدة وفتحة. قدمنا الحث وبيان موقعه، بيان معطوف على الحث، وتأثر السلف. وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآية رواه النسائي وابن ماجه. وقلنا سابقا ابن ماجه بسكون الهاء في آخرها وصلا ووقفا، انتبهنا؟ ماجه كلمة أعجمية آخرها هاء ساكنة، لا تقول ابن ماجة في الوصل، ابن ماجه وصلا ووقفا. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، حفظ سواء ما هي؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. شو مكتوب بعدين؟ نعم، عبادة، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدالها عباد. صواب الكلمة عباد. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها، يعني وقف هو عند السيدة مين؟ أسماء. فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. يعني سبحان الله، كما ذكرنا بعض الناس أيام الله يهنيهم يجيهم هيك يعني روحانية معينة، فبصيروا بيرددوا بدون تكلف. هذا بيصير بدون تكلف، يعني هو عايش في جو لا يريد أن يخرج منه، عايش في روحانية عالية. ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها، رويت ابنها للمجهول، شلون؟ ضم الراء يعني وسكنوا التاء. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: رب زدني علما. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. الآية. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. سبحان الله. نعم. فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. البكاء هو انفعال في النفس الإنسانية لمعنى من المعاني، يعني معنى من المعاني يؤثر في النفس الإنسانية سبحان الله، فيورث البكاء. بكاء انفعال جسماني لأمر نفساني. إيش هو الأمر النفساني؟ أن يعيش في أجواء عبارة أو جملة أو موقف فتؤثر في نفسه. وأغلب ما يكون البكاء من الإيش؟ الخوف أو الحزن، من الخوف أو الحزن. شو الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف يكون من أمر مستقبلي، والحزن يكون على أمر ماضوي. عرفتوا؟ الواحد بيحزن على شيء فاته ويخاف من شيء آت. لذلك ربي شو بيقول لأهل الجنة؟ الله يجعلنا وإياكم منهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوا. يعني لا تخافون من أمر آت ولا تحزنون على أمر فات. هذا الفرق بين الخوف والحزن. وقد يكون البكاء لا من خوف ولا من حزن، بل من فرح. ما بتسمعوا بيقولوا الناس دموع الفرح؟ لذلك شو بيقول الشاعر: هجم السرور علي حتى إنه من عظم ما قد سرني أبكاني. هجم السرور علي حتى إنه من عظم ما قد سرني أبكاني. فهذا البكاء يعني غالبا يكون انفعال نفساني، إما لفقد شيء أو لخوف شيء أو لترجي حصول شيء. يعني بتلاقي واحد مثلا عم يبكي وعم يقول اللهم أدخلنا الجنة وعم يبكي، فهو يترجى حصول هذا الشيء. نعم. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة. اتفقنا أحاديث بضمة واحدة لأنه ممنوع من الصرف. أحاديث كثيرة وآثار للسلف. فمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا نحن عم نقول أنه قال ولو لم تكن مكتوبة، شرحنا هذا الكلام أكثر من مرة: اقرأوا القرآن وبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. تباكوا أصلها تباكيوا على وزن تفاعلوا، يعني تصنعوا البكاء، تصنعوا يعني تكلفوه. فإن الإنسان إذا تكلف الشيء مع مرور الزمن شو بيصير؟ حقيقة. لذلك ورد: لا تمارضوا فتمرضوا. انتبهنا؟ لا تتصنعوا المرض، بعدين بصير شو؟ العقل الباطن بيتفاعل مع الموضوع بصير مرض حقيقي. فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا ضعيف، رواه ابن ماجه: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. إذا بدكم تكتبوا على الهامش معلومة إضافية اكتبوا: ضعيف الإسناد رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. ترقوته ضم التاء وسكن الراء بعدها وضم القاف، ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء بدل ما يكون في صلاة الصبح، شو كان؟ لصلاة العشاء. رواية أخرى غير هذه الرواية، فتدل على تكريره منه. شو التكرير يعني؟ تكرير البكاء منه، يعني مرة صلى بسورة يوسف العشاء فبكى، ومرة صلى بسورة يوسف الفجر فبكى. وفي رواية أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. مو باليد، البكاء مو باليد، هذا كما قلنا انفعال. انفعال معناته الأمر خارج عن اليد. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي. الشراك اللي هو رباط الحذاء، الشريط التي يربط به الحذاء، هذا شو اسمه؟ الشراك، مثل شراك النعل بيقولوا. فمن كثر البكاء، لأن البكاء الماء الدموع مالحة انتبهنا؟ فمع مرور الأيام إذا كثرت بتساوي هون مثل إيش؟ خطين، تساوي مثل خطين. رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من إيش؟ من الدموع. البالي يعني المهترئ. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. معناها الأمر هذا حصل إمتى؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، لأن أهل اليمن كما ورد في الحديث أرق الناس أفئدة. فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كنا. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. محمد بن سيرين من التابعين، من طبقة التابعين، من طبقة الحسن البصري. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة وعندها، وطريقه في تحصيله، طريقه يعني طريق قارئ القرآن، الهاء في طريقه راجع على مين؟ لقارئ القرآن. في تحصيله الضمير لمين راجع؟ للبكاء. يعني وطريق تالي القرآن في تحصيل البكاء، وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب، أسأل الله العافية. طبعا قسوة القلب من أعظم المصائب. شو بيقول إمامنا الشاطبي رحمه الله في الشاطبية في القراءات السبع في أولها، وقد مقدمة الشاطبية رائعة من الروائع، بيقول: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. ولكنها أي العين عن قسوة القلب قحطها. فقلة البكاء شو سببه يا أخواننا؟ قسوة القلب. شوي هيك بعده للأستاذ، شوي بالله هيك افتقدناك اليوم، الله يخليك، دورت عليك ما وجدتك. خير إن شاء الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا بطلع. فين حبيبي؟ وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. نعم. فصل: وينبغي أن يرتل قراءته، وينبغي أن يرتل قراءته. الترتيل إخواننا كما مر معنا في السنة الماضية من حضر منكم، وفي السنة التي قبلها لما درسنا التجويد، قلنا بأن الترتيل كما وصفه سيدنا علي في بعض الآثار المروية عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذا أمر لا غنى لقارئ القرآن عنه. لا يصح لقارئ القرآن أن يقرأ هذرمة، يعني قراءة سريعة غير مفهومة الحروف، هذا لا يصح. ولا يصح له أن يقف أوقافا تفسد المعنى، ولا أن يصل وصلا يفسد المعنى، ولا أن يبدأ بدءا يفسد المعنى. فطالما أن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، أيستغني عنه قارئ مهما كانت سرعة قراءته؟ لا يستغني عنه قارئ مهما كانت سرعة قراءته. وقد رويت لنا تلاوة القرآن عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: بطء وتؤدى، وسرعة وتوسط. أما البطء والتؤدى فسماه العلماء التحقيق، وأما السرعة فسماها العلماء الحذر، وأما التوسط بينهما فسماه العلماء التدوير. من دورت القراءة، يعني بمعنى قرأنا بالدور، فلان بيقرأ مثلا صفحة، فلان بيقرأ صفحة، فلان، هذا شو اسمه؟ القراءة بالدور، من هنا أخذت كلمة إيش؟ التدوير. فمهما كانت سرعة تالي القرآن من بطء أو سرعة أو توسط، من تحقيق أو تدوير أو حدر، لا غنى له عن إيه؟ عن أن يرتل القرآن. فصل: وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت. شو يعني نعتت؟ وصفت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. يا سلام، الله يهني أذن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي بكرمنا وإياكم بسماعه صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن قرة، اضبطوا قرة بضم القاف وتشديد الراء وفتحها. وعن معاوية بن قرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع في قراءته. رواه البخاري ومسلم. الترجيع في القراءة هو تقطع الصوت، تقطع الصوت، وهذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل فتح مكة، لا في مجلس تعليم منه صلى الله عليه وسلم. يعني ما بلغنا أن هذا الحال مطلوب من قارئ القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلس هكذا ثم كان يرجع، وإنما يرجع في قراءته بمعنى يقطع القراءة، وإنما بلغنا ذلك عنه في هذه الصورة الوحيدة وهو داخل مكة المكرمة. وقد ورد وصفه صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة يوم الفتح. أن تتصوروا واحد أخرجه قومه وخرج خائفا وعاد رغم أنوفهم، وهو داخل متواضع للمولى الجليل سبحانه وتعالى، تكاد لحيته الشريفة تلامس ظهر البعير، تواضعا لله واعترافا بأن الذي أعاده هو الله سبحانه وتعالى، وهو يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فينسب الفضل لمن؟ لله عز وجل. والدمعة في عينيه صلى الله عليه وسلم من شدة التأثر. فإذا هو متأثر نفسيا بأبي أمي، متواضع لله، حان ظهره وهو على الدابة التي هي البعير، يعني الجمل، والجمل كما تعلمون يمشي على أرض غير مستوية. فمن هذا شو بيصير بالإنسان لما بيهتز هكذا؟ يتقطع صوته رغما عنه. فليست هذه يعني صفة كما يعني ذكر بعض الناس أنه هذه من سنن القراءة، لا، ما هي من سنن القراءة، ولا نقلناها عن أحد من الشيوخ أبدا، وإنما هي انفعال نفسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: ولولا أن يجتمع الناس لحكيت لكم، حكيت بمعنى قلدت لكم، ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس لماذا يجتمعون؟ الناس هل يجتمعون للأمر المعتاد المعروف أم يجتمعون لغرائب الأمور؟ نحن عادتنا في عصرنا إذا الأمور طبيعية في حدا بيجتمع، لكن خلي أمر مو طبيعي بتلاقي كله التفات وكله أبجو، صح ولا لا؟ فإذا الترجع ما هو معروف في قراءة القرآن، فلو قرأ ورجع بدون يجوا الناس يشوفوا شو القصة، انتبهنا كيف؟ يعني خلاصة الكلام، أنا أطلت في هذا، لا يستدل بهذا الحديث على أن الترجع من سنن القراءة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، يعني يجودها ويتفكر في معانيها. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين، طبعا مين مجاهد؟ مجاهد ابن جبر، قرأ أحدهما البقرة وآل عمران، وآل ما هيك معطوف على البقرة، قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها، يعني الآخر قرأ البقرة لوحدها في نفس المدة الزمنية وزمنهما، وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء. فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ليه؟ لأنه كان عم يترسل فيها، ينتبه إلى المعاني، يجودها، يوضح حروفها، يحسن الوقف والابتداء. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع، نهي ضم النون، وقد نهي عن الإفراط في الإسراع، ويسمى الهذرمة. فثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. المفصل، مين بيعرف المفصل يرفع إيده؟ عم يتساءلون يعني؟ مين بيعرف المفصل يرفع إيده؟ لماذا يسمى المفصل؟ كانوا الله يبارك فيكم يحبوا يقرأوا القرآن في أسبوع. مو ورد معنا أنه أفضل القراءة في أسبوع؟ خليكم معي شوي، رح نعطيكم فائدة نادرة، فائدة نادرة. فكانوا يقرأوا في اليوم الأول 3 سور، وفي الثاني 5 سور، وفي الثالث 7 سور، وفي الرابع كم؟ 9، وفي الخامس 11 سورة، وفي السادس 13 سورة، وفي اليوم السابع يقرأوا من قاف إلى آخر القرآن. انتبهنا كيف؟ فإذا تركنا الفاتحة وقلنا 3 سور هي البقرة وآل عمران والنساء، واليوم الثاني المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، واللي بعده شو هيكون؟ يونس ويوسف وهود والرعد وإبراهيم والحجر وإيش؟ والنحل. هي شو؟ 7. بعدين بتعد قديش؟ 9، اللي هي الإسراء والكهف، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، واللي بعده شو بدك تعد؟ 11. وبعدين شو بدك تعد؟ 13. بتلاقي حالك وصلت عن سورة قاف. في السابع شو بيكون وصلنا لعن سورة قاف؟ فمن قاف للناس هو اليوم السابع. السابع سيدي. إذا دخلنا الفاتحة بالحساب، إذا قلنا اليوم الأول 3 سور، لكن السور الثلاثة هي ليست البقرة وآل عمران والنساء، هي الفاتحة والبقرة وآل عمران، حنرجع حيتغير معنا العدد بمقدار كم؟ بمقدار 1. فبدل ما يكون المفصل اللي هو الجزء السابع والأخير، الجزء بمعنى الكمية، بدل ما يكون من قاف حيكون من فين؟ من الحجرات. لذلك إذا مر معكم أن المفصل اختلف فيه، هل هو من الحجرات ولا من قاف؟ ما هي الحجرات قاف وراها على طول، عرفتوا كيف؟ فمن قال إن المفصل يبدأ من الحجرات شو عمل؟ قال باليوم الأول 3 سور، الفاتحة والبقرة وآل عمران. واللي بيقول المفصل يبدأ من قاف معناته هو الفاتحة على العين والرأس أم الكتاب، لكن بيبدأ السور الثلاث من فين؟ البقرة وآل عمران والنساء. ثاني يوم شو بيقرأ؟ 5 التي بعدها. ثالث يوم 7، 9، 11، 13. في اليوم السابع شو بيقرأ؟ من قاف إلى آخر. فإذا إذا مر معكم المفصل يعني من قاف إلى سورة الناس، أو من الحجرات التي هي قبل قاف مباشرة إلى الناس، والله أعلم. قال رجل له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال عبد الله بن مسعود، شو مكتوب؟ هكذا هكذا، لا مو هكذا هكذا، هذا كهذ الشعر، اكتبوا على الهامش، هذا كهذ، هذا بتكتبوها هاء ذال ألف، والكلمة الثانية كهذ، كاف هاء ذال، وعليها شدة وكسرة، كسرتين، كسرة واحدة عفوا. شايفين أخطاء الكتب يا شباب؟ فقال عبد الله بن مسعود: هكذا هكذا، لا ليست هكذا هكذا، شو؟ هذا كهذ الشعر، بمعنى تسرده بسرعة كما تسردون الشعر، لأن العرب ما كانوا يقولوا الشعر، فكانوا يقولوا بسرعة شديدة، عم تقرأوا القرآن مثل ما بتقرأوا الشعر. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، نسأل الله العافية، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر ولغيره. قالوا: يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. طبعا القراءة البطيئة أقرب إلى التوقير والاحترام. فصل: ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك المعافاة من كل مكروه، أو نحو ذلك. يعني أو يقول نحو ذلك حتى بالصلاة. بس ما إذا إمام ما يقولها بصوت عالي وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه، فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا، فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى. هو سيدنا النبي عم يصلي لوحده، سيدنا حذيفة شو اجى عامل؟ اقتدى. مين قال لك تقتدي؟ يلا تحمل اذا بتتحمل، لانه سيدنا النبي ارفق الناس بالامه صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان يقول: ايكم يطيق ما اطيق. فعم يصلي سيدنا حذيفه، حب يقتدي، الله اكبر. قال: لا، عند المية شوي بيركع. فمضى. فقلت: فين هذه؟ فقلت: يصلي بها في ركعه. فمضى. طب شو مكتوب عندكم؟ هي كلمة جملة فقلت يركع بها، ثلاث كلمات هذه ضعوها ضمن إطار. فقلت يركع بها، الكلمات الثلاثة هذه ضعوها ضمن إطار، وأخرجوا سهما منها إلى بعد كلمة فقرأها، بعد أربع كلمات. عندكم بعد أربع كلمات مكتوب فقرأها، اجعلوا رأس السهم بعد كلمة فقرأها، فتصير العبارة بعد التعديل، نعود إلى قبل الإطار، فمضى. ثم افتتح النساء فقرأها، فقلت يركع بها، يركع بمين؟ بالنساء. ثم افتتح آل عمران فقرأ، فقرأها عفوا. شو مكتوب بعدين؟ يقرأ. الكلمة اللي بعد يقرأ ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدالها مترسلا، مترسلا يعني قراءة بطيئة. هذا الله يسلمكم قبل ما ترتب السور في العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما رتبت السور: البقرة، آل عمران، النساء. لكن لما كان القرآن ما زال ينزل لم تكن السور قد رتبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فلا يقتدى به الآن. يجي واحد هلا بده يطبق السنة يروح يقرأ هذه بهالترتيب، لا يجوز مخالفة ترتيب المصحف. يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. انتبهنا يا إخواننا. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى، من أصحابنا يعني فقهاء الشافعية: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لمين؟ لكل قارئ، سواء كان في الصلاة أو خارجا. شو مكتوب منها؟ ضعوها ضمن إطار واكتبوا في الهامش عنها، أو خارجا عنها واكتبوا عليها صح. صارت العبارة بعد التعديل لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها. قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم، لأنه دعاء فاستووا فيه. استووا، افتحوا التاء والواو الأولى، افتحوا التاء والواو الأولى، فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. كيف التأمين عقب الفاتحة مطلوب من الجميع؟ كذلك سؤال الرحمة، الدعاء كذا. وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير العلماء رحمهم الله. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ولا يستحب ذلك، بل يكره في الصلاة. يعني يكره عند سيدنا أبو حنيفة، يكره أنه في الصلاة الواحد مثلا إذا عم تقرأ واسأل الله من فضله، يكره أن تقول اللهم إني أسألك من فضلك، بينما عند الشافعية شو؟ يستحب. شايفين؟ ولكل دليله، وكلا القول لو كانت المسألة قطعية الدلالة لما اختلفوا. انتبهنا كيف؟ فمن أحب أن يتبع هذا فليتبع ولا ينكر على هذا، ومن أحب أن يتبع هذا فليتبعه ولا ينكر على هذا، لأنه من القواعد الشرعية لا ينكر المنكر إلا إذا كان مجمعا على إنكاره. احفظوها، هي من القواعد الأصولية في ديننا، لا ينكر المنكر إلا إذا كان مجمعا على إنكاره. شوفوا، الله يرضى عن النووي، يعني مع أنه مذهب سيدنا أبو حنيفة ما هو مذهب مخالف لما يقول، شو عم يقول؟ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. شايفين أدب العلماء مع بعضهم ما أجمله. نعم. فصل: ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به، يتأكد بفتح الياء وضم الدال، احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط. اجتناب الضحك واللغط، لأنه إذا في ضحك وفي لغط معناتها نحن، الله يتوب علينا ويغفر لنا، يعني ما لنا مستشعرين كلام مين نقرأ، نحن نقرأ كلام المولى الجليل خالق الوجود، فلا يليق. نعم. والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، إلا كلاما يضطر إليه. وليمتثل قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ. شايفين كلمة يفرغ؟ اطلعوا منها بسهم إلى الفراغ الكبير العلوي، بدنا نكتب شي سطر ونص. سقط من هذه الطبعة بعد كلمة يفرغ، لا يتكلم حتى يفرغ. شفت كلمة يفرغ؟ بعد يفرغ اطلع بسهم واكتب بالفراغ العلوي في أعلى الصفحة: مما أراد، مما أراد أن يقرأه، أن يقرأه، فاصلة، اكتبوا فاصلة، ورواه البخاري في صحيحه وقال، نقطتين في بعض، لم يتكلم حتى يفرغ، لم يتكلم حتى يفرغ، انتهى السقط. هذا نحن منين طلعنا السهم؟ من عند كلمة شو؟ يفرغ. وآخر كلمة كتبناها شو هي؟ شو اسمها؟ سقط بصري، سببه انتقال النظر من سطر إلى سطر، شرحته لكم منذ أيام. لح أعيد قراءة النص بعد التصويب. عن ابن عمر أنه رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه، ورواه البخاري في صحيحه وقال لم يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. ومن ذلك يعني من الأمور التي تتأكد عند قراءة القرآن العبث باليد وغيرها، يعني الإنسان لما يكون عم يجلس يقرأ القرآن ما يعبث بيده، ما انتبهنا كيف، أو يعبث بلحيته، في ناس طول ما لهم قاعدين يلا شغال، ما بيصح هذا، خلص يا أخي شبه لحيتك حلوة والله وجميلة، نزل يدك، انتبهنا. وفي ناس بلاقي طول ما لهم قاعدين عم يعمل بيده هيك مثلا ولا كذا، ليش عم تعمل هيك؟ خلي عقلك وين، أو ولا عم يهز برجله، في ناس يعني كأنه معه عصبي بتلاقي، وقف يا أخي اخشع. الخشوع شو هو؟ قلنا السكون، خشعة سكنت. ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، يبدد الذهن عن تأمل الآيات المقروءة. وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها. يعني النووي الله يرحمه معروف عنه التشدد جدا بهذا الموضوع، يعني مع كامل الاحترام رضي الله عنه، طبعا الأمور يعني مو بهالدرجة، يعني الأمرد في اللغة يا شباب هو الذي لم تنبت لحيته. طب مين هدول المرد؟ أليسوا أولادنا أو أبنائنا؟ يعني الواحد بده يراقب نفسه، يراقب نفسه بين يدي الله عز وجل، تبهنا كيف، ابني أنا أمرد وأنا بزماني كنت أمرد وأنت كنت أمرد، ما فما بصير الواحد يعني كمان يعامل المرد، في بعض المشايخ بيعاملوا المرد يعني كأنه جراثيم، عرفنا كيف، بشي منفر، هذا ما بصير، بده يكون كمان بالاعتدال، وكل إنسان أدرى بنفسه بينه وبين الله عز وجل. لا، من لم تنبت لحيته، مو مقياسه الصغير والكبير، يعني لو وصل إلى عمره 15-16 عادة الإنسان متى تنبت لحيته؟ يعني قرابة 20. إيه المشكلة؟ يعني بيشبه النساء هكذا، يعني متجدد النووي بهذا الموضوع، الله يرضى عنه. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإماء. شو مكتوب الإماء؟ حطوا له ميم، الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء. ودليله قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني قد يكون في مجال البحث بهذا الدليل، هذا هل هو دليل فعلا ولا ما هو دليل، قابل للبحث. ولأنه أي الأمرد، يعني ضمير راجع للأمرد في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى، وقد سموه، سامحونا أن مضطر أقرأ العبارة، يعني وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا. هذا الكلام تقيل شوي، وأنا سألت عنه بعض السادة العلماء فقالوا لي لعل النووي مراده ما يسمى بالمخنثين، نسأل الله العافية، المخنثين اللي هن يعني ذكور ولكن يقلدون النساء في حركاتهن أو في طريقة كلامهن أو في ثيابهن، تبهنا. في منهم الآن في الدنيا، في منهم نسأل الله العافية، اللي صار بسموهم الآن بيقولون لنا الجنس الثالث، لأنه الرجال لهم شو بسموه يا ربي، البروجسترون، شو بيقولوا، شو بيقولوا له، تستوستيرون، لا شو بسموه، هرمون، في هرمون مذكر وفي هرمون مؤنث، فهذا خلقة بالبدن، ربي خالق هرمون في الرجال وهرمون في النساء، بيجوا هلا بعض اللي بدهم يبدلوا خلقة الله عز وجل وهم رجال، الله بيروحوا عند الأطباء بيعطوهم هرمون أنثوي، بيقوم بيظهر عليه علامات الأنثى، بتهر لحيته وبيكبر صدره وبصير شغلات. فهذا من تغيير خلقة الله عز وجل. يا ويلهم من الله عز وجل، يا ويلهم من الله. هلا بيسموهم ببلاد الغرب وغيرها، ولعله سرد داء إلى بعض بلاد العرب، بيسموهم الجنس الثالث. أنا الله يخزيهم ويكفي الأمة شرهم. انتبهنا؟ فسأل بعض السادة العلماء عن كلام النووي، قال لي لعل مراده المخنثين هؤلاء. نعم، ورد في الحديث الشريف في البخاري وغيره، واحد قال لصحابي إذا فتحت عليكم الطائف فإني أدلك على فلانة، يعني كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قال لا يدخل عليكم هؤلاء، لا يدخل عليكم هؤلاء، لكن وصفهم بالأنتان، وصفهم بأنهم مستقذرين شرعا، يعني هي أنا أتوقف فيها، وأتوقف فيها مع كامل الاحترام لسيدنا النووي. وأما النظر إليه، إليه الضمير لم يراجع للأمرد، في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة. طبعا نحن بالنسبة لنا كأمور تحفيظ قرآن وتعليم قرآن، نحن دائما بننصح من زمان جدا، يعني اللي بده يعلم صغار يعلمهم في أماكن مفتوحة، أي وحدة يعلمهم على شكل جماعات. ما بيصح إنسان يعني يجلس هو وأمرد في مكان منعزل، لا في غرفة مغلقة ولا في سدة المسجد ولا في، انتبهنا، بده يكون إيش؟ إما حلقة كبيرة وبيأتوا مع بعض وبينصرفوا مع بعض، هذا بيكون يا أخواننا أحوط وأولى والله أعلم. وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه، ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد، رجلا كان أو امرأة. حطوا فاصلة بعد امرأة، شو مكتوب بعدين؟ محرما، افتحوا الميم حتى ما تقرؤوها محرما. محرما كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوجة أو المملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كأخته وأمه. طبعا يحرم، ما يحتاج هذا الأمر. نعم والله أعلم. وعلى الحاضرين، طبعا نحن بدنا ننبه على شيء، موضوع العورة، يعني العورة ربي سبحانه وتعالى أمر بسترها، ما هيك؟ فبدنا ينتبه لهالشيء في الأسر. وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها أن ينهوا عنه حسب الإمكان. حسب، افتحوا السين حتى ما تقرؤوها، حسب الإمكان، باليد لمن قدر، وباللسان لمن عجز عن، وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه والله أعلم. فصل. لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية، سواء، بعد كلمة سواء يا إخواننا ضعوا همزة ثانية، مكتوب أحسن، ما هيك؟ ضعوا همزة ثانية حتى شو تصير؟ أأحسن. سواء أأحسن العربية أم لم يحسنها. لح أعلمكم قاعدة لغوية اللي بيحب ينتبه لها، إذا قلت سواء فعلت كذا أو كذا، أو ما في حاجة للهمزة اللي قلت لكم الآن ضعوها، وإن أردت أن تقول أم فلا بد لك من إيه؟ من الهمزة، بسموها همزة التسوية، همزة شو؟ التسوية. سواء، قال الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لو قال أو لم تنذرهم، لو الهمزة ما في إلها داعي، ممكن تقول سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم، لو. لكن طالما بدك تقول أم، شو بدك تضع؟ همزة التسوية. سواء أأحسن العربية أم لم يحسنها، وسواء أكان، ضعوا همزة قبل كان، وسواء أكان في الصلاة أم في غيرها. لماذا وضعنا همزة؟ لأنه بدنا نقول أم. فإن قرأ بها في الصلاة، بها بمين؟ يعني باللغة الأجنبية غير العربية. فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود. مين داود؟ يعني الظاهري. شو مكتوب بعدين؟ وأبو ساوها وأبي، لأنه مضاف إليه، معطوف على مضاف إليه، وأبي بكر بن المنذر. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وتصح به الصلاة، طبعا لمن قدر، لمن عجز عن الفاتحة، لمن عجز عن قراءة القرآن. الشافعية ومالك وأحمد شو بيقولوا؟ يسبح، إن عجز عن قراءة القرآن بالعربي يسبح، يهلل، يكبر بدل إيش؟ الفاتحة. أبو حنيفة شو قال؟ بيقرأ ما يعادل الفاتحة بلغته، بلغته الأصلي. هذا الكلام كله لمين؟ لمن عجز. وقال أبو يوسف ومحمد، من أبو يوسف ومحمد؟ تلاميذ سيدنا أبو حنيفة، وهم الذين يعني مكنوا المذهب. ونعم، يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها. يعني تفصيل جميل، انتبهنا؟ كأنه أبو حنيفة أطلق الإيش؟ الجواز، فجاء تلاميذه قالوا لا، ليس على إطلاقه، من عجز عن الفاتحة له أن يقرأ ترجمتها أو ما يعادلها بلغته الأصلية، ومن لم يعجز فعليه أن يقرأ الفاتحة بإيه؟ بالعربية. يعني هذه بدنا ننتبه لها يا أخواننا، ليش؟ في سبب الله يسلمكم. يعني الترجمة مهما كانت دقيقة لا يمكن أن تقوم مقام النص الأصلي، انتبهنا؟ يعني مثلا عندنا بالعربية في أداة العطف و، وفي عندنا أداة العطف ف، وفي عندنا أداة العطف إيش؟ ثم. بس كل واحدة لها معنى. الواو للعطف من غير ترتيب، جاء زيد وعمر وخالد وبكر، لكن الفاء للعطف مع الترتيب وبدون فواصل زمنية، بسموها القدامى التراخي. جاء زيد فعمر فخالد فبكر، شو معناها؟ جاءوا ايه؟ وراء بعض متتالين من غير فواصل زمنية. جاء عمر ثم زيد ثم بكر ثم خالد، شو يعني؟ يعني جاء عمر وقعد وشرب شاي، بعدين شو؟ جاء الثاني وصار في فاصل زمني، جاء الثالث. فلذلك ربي جل جلاله لما بيقول بالقرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا، شوف ثم، جعلناه نطفة في قرار مكين، شو بعدين؟ فخلقنا. بالأولانية قال ثم، إذن في تراخي في فترة زمنية. فخلقنا معناته إيه؟ على طول. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، شو بعدين؟ ثم أنشأناه. ملاحظين؟ شو بدك ترجمها هاي؟ الإنجليز عندهم end end end وبالفرنسي عندهم A، بيقولوا بالفرنسي A، شو بدك ترجم؟ بتضيع المعاني. لذلك يعني الترجمات أجمع العلماء اللي بنعرفهم نحن، الشيخ ابن باز وغيره والمجامع الفقهية، أنها لا يقال لها قرآن، وهي ترجمة معاني الإجمالية. أما تفصيل اللغة، يعني شلون بدك تترجم قالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما منصوبة، قالوا سلام مرفوعة، شلون بدك ترجمها هاي؟ تعرفوا شو الفرق بين سلاما وسلاما؟ نسليكم شوي. سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما، شو نسلم يعني فعل، والفعل مرتبط بمين؟ بالزمن. الفعل يا ماضي يا حاضر يا مستقبل، نسلم سلاما الآن. سيدنا إبراهيم شو قال؟ سلام، يعني سلام مني عليكم. استعمل الجملة الايه؟ الإسمية. الجملة الإسمية إلها علاقة بالزمان. طيب هل إبراهيم رد السلام؟ ما قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ هل رد السلام ولا حي بأحسن منها؟ ليش بأحسن منها؟ لأنه هن قالوا له أنت آمن منا الآن، نسلم سلاما، يعني أنت السلام الأمان، ما هيك يا أخواننا؟ نسلم سلاما يعني أنت الآن آمن منا، لكن بعد ربع ساعة حديث ثاني. هو شو قال له؟ سلام يعني أنتوا آمنين قبل ما تجوا والآن وبعد ساعة وبعد شهر. شوفوا تنوين نصب وتنوين رفع شو تضمن من المعاني. شلون بدك ترجمة هاي؟ واحد حكى لي شاف ترجمة فرنساوي للقرآن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ترجموها هن بنطلونات إنكم وأنتم بنطلونات لهم. فإذا أولا الترجمة أنا أرى ألا تكون من فرد. وأنتم إذا بتعرفوا حدا من أهل الخير، كثير أهل الخير بيسألوا شو بتعرف لنا عمل خير بالله نساوي؟ بيجي واحد عامي مثل حكايتي بيقول له بني لك مسجد. لك يا عم الدنيا مليانة مساجد، وإن ما وجدنا مسجد بنصلي وين ما كان، جعلت لي الأرض مسجد وطهر. لكن في شعوب إلى الآن ما وصلها الإسلام، ونحن ما مطلوب مننا نبلغ؟ ما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ انتبهنا. إذا حدا هيك من أهل الخير والموسرين اللي الله موسى عليهم، أو جهة رسمية ممن يعنى بهذه الأشياء، يجيبوا أناس متمكنين من اللغتين. الكورية مثلا، اللغة الكورية، كم بني آدم كوري يعيشون الآن على ظهر الأرض؟ وصلنا لهم للإسلام؟ الله يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. ما وصلنا لهم. طب إذا بكرة هدول يوم القيامة وقفونا وقالوا يا رب هدول كان عندهم دينك وكان عندهم كتابك، ولا واحد منهم كلف خاطره وإجا إيش بلغنا ولا شرحنا، شو بدنا نقول؟ أنا بالنسبة لي والله ما عندي جواب. إذا عندكم جواب أسعفوني، والله ما عندي جواب. شو بدي أقوله للمولى الجليل؟ ما عندنا جواب، مقصرين. الله يتوب علينا. فمن جملة أعمال الخير الكبيرة أن يؤتى بأناس متمكنين في اللغة الكورية ومتمكنين بإيه؟ باللغة العربية، وأن لا يكون فردا، تكون إيش؟ لجنة. لأنه دائما الغلط أبعد عن الجماعة وأقرب إلى الواحد. وتقوم بعملية ترجمة وتراجع الترجمة، لأنه كما تعلمون يا إخوتي في كل لغة في شيء اسمه التعابير المجازية. التعابير المجازية هي مثل هيهن لباس لكم، اللباس هم بمعنى الستر مو بنطلون. هن ترجموها ترجمة شو؟ حرفية. في شيء اسمه التعبير المجازي، ما هيك؟ بالمصري بيقول لك حملت بعضي ومشيت. شلون حملت؟ تصور واحد حامل بعضه وماشي، فيك تحمل حالك شلون حملت بعضك؟ يعني تعبير مجازي، تمام؟ كل لغة، كل لهجة فيها تعابير مجازية. انتبهنا. بالشام عنا بيقول والله فلان لما شاف هيك شمع الخيط. شو شمع الخيط يعني؟ يعني هذا تعبير من عند الخياطين. الخياطين لما كان يخيطوا كان يجيبوا عندهم شمع ويعملوا للخيط على هكذا من شان يكون الخيط إيش؟ أمتن. يعني تعبير كناية عن أنه هرب بسرعة. منين جايبينه؟ من عند شي خياط، بس شي قديمة كتير. شلون بدك تترجمها؟ ما بيترجم، ما بيترجم إلا معناه. طب شلون بدك تترجم كافها يا عين صاد؟ ما بتترجم، هكذا قال الله. فإذا كل ما يسمى ترجمات ما هو ترجمة، وإنما تقريب معاني القرآن لغير الناطقين بالعربية، تقريب. فلذلك لا يقال قرآن، انتبهتوا؟ الترجمات لا يقال عنها قرآن، وليست بديلا للقرآن أبدا. سامحونا أطلنا شوي بهذا الموضوع. قال النووي رحمه الله: فصل. وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا تجوز بغير السبع. هنا الإمام النووي رحمه الله، طبعا 600 وشوي، هذا يعني الذي وصلهم يعني للعلماء بهذاك العصر أن القراءة السبع مجمع عليها. ويا ليتهم الفقهاء رجعوا إلى القراء في هذه المسألة. دائما إخواننا الله يسلمكم، كل علم يسأل عنه أهله، كما قال الإمام مالك بن أنس. كل علم، فمفروض الفقهاء أو الأصوليين إذا وصلوا إلى مسألة تتعلق بعلم آخر شو يعملوا؟ يسألوا أهل الاختصاص. وإذا تكلم الإنسان من غير ما يرجع لأهل الاختصاص يعني قد يكون كلامه مخالف للواقع. ولا تجوز بغير السبع. كيف لا تجوز بغير السبع؟ ما قراءة أبو جعفر لا تقل عن القراءة السبع بحال من الأحوال، وقراءة يعقوب الحضرمي ما تقل عن السبع بحال من الأحوال، وقراءة خلف البزار في اختياره ما تخل عن السبع بحال من الأحوال. فلماذا لم ينص عليها؟ السبب هو اشتهار المؤلفات في القراءة السبع. اشتهار ايه؟ المؤلفات في القراءة السبع. أول من ألف في السبعة الإمام العظيم رحمه الله ابن مجاهد المتوفى سنة 24 و300 هجرية 324، ألف كتاب سماه السبعة في القراءات. أودع فيه كم قراءة؟ سبع قراءات. الناس عامة الناس لما سمعوا هيك بعضهم ظن أن هذه القراءات السبعة هي الأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف. هي أول غلطة. ثاني غلطة، صار الناس يظنوا أنه ما عدا هذه السبعة إيش؟ لا يقرأ به. ولشهرة الإمام ابن مجاهد رحمه الله صار من بعده يقلدونه في هذا التأليف فيؤلفون بإيه؟ بالقراءة السبع. كثرة جدا، مع أنه في بعضهم خالف زاد، مثل ابن غلبون ألف التذكرة في القراءة الثمان، أبو معشر الطبري التلخيص في القراءة الثمان، الله يرحمه سبت الخياط الشمس المنيرة في التسعة الشهيرة ألف كتاب في كم قراءة؟ تسع قراءات. أبو العز القلانسي الإرشاد في القراءة العشر، ابن مهران الغاية في القراءة العشر، واختيار أبي حاتم السجستاني 11 قراءة وضع في كتابه. وهكذا يعني في بعض العلماء زودوا وغيروا بحسب كل واحد منهم ما وصلوا، بحسب ما وصله من قراءات. المشكلة أن الفقهاء الذين دونوا شو ظنوا؟ بأن السبعة هي التي يقرأ بها وما عداها لا يجوز. ومعلومكم لما الواحد بيجي بيألف، أنا الآن لو بدي ألف كتاب الفقه شو بعمل؟ بطلع على ما كتبه الفقهاء من قبلي. شو كتبوا؟ تجوز القراءة بالقراءة السبع ولا تجوز بغيرها. بيجي بكتب أنا بكتابي نفس العبارة، بيجي واحد ثالث بيكتب نفس العبارة. كان اللي كتبوها شخص أو شخصين شو صاروا بعد فترة؟ 50 واحد، وإنما كله عم يقلد بعضه. لذلك الإمام العظيم اللي أنا بتسمعوني بمدحه دائما، مين هو؟ الإمام ابن الجزري الله يرحمه، بسميه بحب سميه شيخ الدنيا وبحب سميه شيخ الكل الله يرحمه. من جملة أفضاله على الأمة الإسلامية هذا الإمام العظيم أن الله عز وجل بهذا الرجل أحيا القراءات الثلاث فوق السبع. فقام رحمه الله بكتابتها باللون الأحمر مع كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، كتاب التيسير في القراءة السبع، انتبهنا؟ فراح زاد ابن الجزري عليه باللون الأحمر القراءة الثلاث وسمى تحبير التيسير، تحبير التيسير. ثم قام بنظم هذه القراءات الثلاث في منظومة، لمن حفظ المنظومة الشاطبية في القراءة السبع حتى ما تفوتوا القراءة الثلاث، راح نظم له إياها بقصيدة وسماها الدرة المضية في القراءة الثلاث المرضية. شو يعني المضية؟ المضيئة أصلها، نعم. وألف كتاب سماه منجد المقرئين، منجد المقرئين ومرشد الطالبين. هذا الكتاب من أوله لآخره انتصار للقراءة الثلاث، مو انتصار خطابة يعني، لا، انتصار علمي بأدلة علمية للقراءة الثلاث وبيان أنها لا تقل عن القراءة السبع بحال من الأحوال. وألف كتابه العظيم بعد ذلك النشر في القراءة العشر. فمن عصر الجزري، طبعا الجزري جاء بعد النووي، النووي قلنا متى؟ 600 وكم؟ 676 توفى. الجزري ولد 751، انتبهنا؟ يعني بعده بشي 70 سنة تقريبا. فالجزري الله عز وجل به أحيا القراءات الثلاث، وهي لم تنقطع ولكن شهرتها خفت. والجزري الله يرحمه ناقش السبكي، الإمام السبكي صاحب شو اسمه كتابه المشهور في الأصول، جمع الجوامع، الله يرضى عليك، صاحب جمع الجوامع، ناقش الإمام ابن الجزري لأنه السبكي شو قال؟ والسبع متواترة. يقول الجزري فقلت له كان عليك أن تقول والعشر متواترة. قال له إيه فلان قال وكذا، قال له إسق. المهم في نقاش جميل بينهم تستطيعون أن تطلعوا عليه في مقدمة النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله. انتبهنا كيف؟ إذن خلاصة الكلام هالعبارة هي يعني مو معول فيها، الحقيقة أن القراءة العشر كلها جائزة، نعم، وإنما الذي لا يجوز القراءة به الروايات الشاذة، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. شذة شو معنى شذة باللغة؟ خرج، ما هي؟ هلأ جماعة ماشيين من بهذا الاتجاه وواحد مشي لوحده، شو منقول؟ شذة فلان. عرفتوا شو معنى شذة؟ يعني خرج. فما مقول القراءة الشاذة شذت عن ماذا؟ أئمتنا رحمه الله تعالى وضعوا مقياسا للقراءة التي تتلقى بالقبول، قالوا أن تكون هذه القراءة صحيحة السند مع الشهرة والاستفاضة، أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه، أن تكون موافقة لرسم المصحف ولو احتمالا. فأي قراءة اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة شو بيقولوا عنها؟ شاذة. انتبهنا كيف؟ وأغلب الشذوذ أغلب في بالتتبع له أغلبه بسبب انقطاع السند أو روايته رواية آحاد من غير استفاضة. عدوا حبيبي عدوا، انتبهنا كيف؟ نادر جدا القراءة التي خرجت عن المصحف. يعني في بعض القراءة التي خرجت عن المصحف مثل اهدنا صراطا مستقيما بدل إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، في غير المغضوب عليهم وغير الضالين، طبعا هذه خرجت عن إيش؟ عن رسم المصحف. سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم، في قراءة شاذة، شاذة لا يقرأ بها لأنه خالفت إيه؟ الرسم. نادر القراءات التي خالفت الرسم أغلبها. أما بالنسبة التي خالفت اللغة، ما في قراءة خالفت اللغة، قال العلماء شرط هذا لابد منه، ولكن عمليا ما وجدنا قراءة خالفت اللغة إلا ما كان على سبيل السهو، يعني صاحبه نطق به على سبيل السهو كقراءة وجعل لكم فيها معائش في سورة إيش؟ الأعراف، معائش مهموزة لا تهمز معائش وإنما يقال إيه؟ معايش بياء مكسورة، هي عن خارج مروية عن خارجة عن نافع، رجل اسمه خارجة يروي عن الإمام نافع، خرجت منه على سبيل السهو والغلط. أما غير هذا المثال لا تكاد تجد. أغلب القراءات الشاذة شذت بسبب ماذا؟ انقطاع سندها أو أنه يروى أحادا من غير استفاضة. انتبهنا كيف؟ والقراءات الشاذة التي قطعت أسانيدها في بالكتب منها أشياء جميلة جدا. يعني مثلا من جملة ذلك، طبعا لا يقرأ بها لكن موجودة، من جملة ذلك سأورثكم دار الفاسقين بدل إيش؟ سأريكم دار الفاسقين. نحن على قراءتنا منقول الواو زايدة لأنه سأريكم، لو فتحت المصحف شو بتلاقي فيها؟ واو، هاي الواو نحن منقول زايدة، بس على قراءة سأورثكم ما عادت الواو زايدة، وتنطبق مع قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. من جملة القراءات الشاذة الجميلة جدا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. شو صارت المغفرة؟ مبتدأ والمغفرة بإذنه. من جملة القراءات الجميلة فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا. المتك بيشبه اللي حكينا عنه الأترج، يسموه أهل الشام الكباد، مثل الكباد، هيك ثمرة كبيرة قشرتها قاسية. وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا، من شان شو تعمل؟ تقطع هذا المتك. هذه جميلة لأنه إذا أعتدت لهن متكئا وسكين، طب أنا شو بدي أعمل بالسكين إذا أنا متكئ وحامل سكين؟ انتبهنا شلون؟ فقراءة متكن جميلة جدا أنه بينت شو بدون يقطعوا بالسكين، بدون يقطعوا هذه الثمرة التي تقشيرها صعب. وآتت كل عنه السكين وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشيرا. ما هذا بشيرا يعني ما هذا؟ مو عبد يشترى ويباع، شو هالهيئة هذه؟ هذه هيئة مو هيئة عبيد. ما هذا بشيرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا ابن ملوك، بدل ملك شو قالوا؟ ملك كريم. هي من القراءة الشاذة التي قطعت أسانيدها. من القراءة التي قطعت أسانيدها وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، هي عم تسأل. وإذا الموؤودة سألت يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تبعنا كيف؟ وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، يعني بتجي يا ربي فلان قتلني شو عملت له حتى قتلني، يسأله. فكل واحد عم يجادل عن نفسه. لكن هذه الأسانيد كلها إيه؟ هذه القراءات قصدي كلها روية تروى آحادا فلذلك لا يقرأ بها لا في الصلاة ولا في غيرها. يكفينا ما عندنا من القراءة العشر، لكن هذه القراءة موجودة في كتب التفاسير وفي غيرها، يعني تذكر للمعاني التي فيها ليس أكثر. أما أن يقرأ بها في الصلاة فلا حاجة لنا، يعني عندنا عشر قراءات ما بيكفونا العشر قراءات حتى نروح نقرأ بالشاف، ما لنا بحاجة. لكن أنا أريد أن أنبهكم على شيء، قال ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. القراء السبعة اللي أنتم بتعرفوهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، في عنهم مروي روايات شاذة كما ذكرت لكم الآن، رواية خارجة عن نافع. لا يغرنا كلمة نافع إذا عم تفتح كتاب تفسير ولقيت وقرأ خارجة عن نافع، تقول لحالك والله نافع من القراء السبعة، معناته هذه القراءة شو؟ صحيحة أو متواترة؟ لا، ليس كل قراءة عن نافع تواترت. ما تواتر عن نافع إلا ما رواه قالون وورش بأسانيدهم المذكورة في كتب القراءات. انتبهنا كيف؟ فلا يغترن بكل قراءة تجدها في كتب التفسير منسوبة إلى واحد من السبعة. وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى شو مكتوب بعدين؟ اتفاق. قبل اتفاق اطلعوا بسهم واكتبوا بيان، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان اتفاقي، اكسروا القاف، اكسروا القاف بدل الفتحة لأنه صارت مضاف إليه. شو صارت؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى، وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها. وقال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. وقد نقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك. دائما إخواننا الجاهل يعلم، انتبهنا كيف؟ الجاهل يعلم، عرف بذلك. فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. شو يعني عزر؟ القاضي أو الحاكم يقيم عليه عقوبة من العقوبات، نعم، يقدرها الحاكم. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع. شو أعراب الإنكار؟ حطوا له ضم للراء. مين بيعرف شو أعرابها؟ لا، مين الفاعل؟ شيخ معاذ الله يرضى عليك. نعم، فاعل يجب، يجب الإنكار. يجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار. ومنعه كسر العين، الإنكار ضم الراء، والمنع ضم العين. فصل. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. يعني القراءة القرآنية يا شباب مو للعب، مو للعب. ليش عم تغير وتبدل؟ عشان شو؟ أنت الآن عم تصلي فينا إمام أو عم تقرأ بمجلس، بديت بحفظ كمل بحفظ يا أخي، بديت بقالون كمل بقالون، بديت بورش كمل بورش. أما تعيد وتزيد وتطلع وننزل، ليش عم تعمل الحركات هاي؟ إلا إذا كان المجلس مجلس تعليم، هذا بحث ثاني. لكن أمام الملأ خاصة إذا في عوام، لا، يعني ما بيصح القراءة بالقراءات إذا في عوام. تبهنا كيف؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ طب واحد ما بعمره ما سمع قراءات ومتعود طول عمره يسمع مالكي يوم الدين، أو إن كان مغربيا أو جزائريا متعود يسمع مالكي يوم الدين، إن قرأت عند هذا هيك وإن قرأت عند هذا هيك عملت له فتنة، خليته إيش؟ إلا أن يكون هناك تنبيه. انتبهنا مثلا في التراويح يأتي مثلا يقول: يا إخوة، سنقرأ اليوم إن شاء الله تعالى برواية فلان الفلاني، وهي رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بها مثلا أهل المغرب، ويقرأ بها كذا وكذا، وقد تجدون بعض الكلمات خلاف ما تألفونه، فلا يستغربن أحد. هذا شو صار الكلام؟ توطئة وتمهيد حتى لا يقع الناس في الإنكار. نستمع إلى أذان العشاء. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة، وانعطفناها مقول فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. يعني قالوا اجتهادا، قال بعض، لذلك عم يقول قال بعض أصحابنا: إيش معنى من البقرة؟ ليش ما يقرأ من خلص المصحف انتهى، أنا بالركعة الأولى قرأت من الجنة والناس، انتهى المصحف، ضروري اقرأ من البقرة؟ ليش ما اقرأ من آل عمران؟ بقرأ من حيث شئ، ممكن بالركعة الثانية اقرأ إنا أعطيناك الكوثر مثلا، لأنه انتهى المصحف. يعني هذا الحكم ما عم بيقول بعض أصحابنا قالوه استنباطا واستنتاجا، ما قالوا عن نص شرعي. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها. يعني إذا قرأ سورة في ركعة مثلا، الركعة الأولى مثلا قرأ مثلا قل يا أيها الكافرون، شو بيقرأ بالثانية؟ إذا جاء أن يستحب، لكن لو ما فعلها ما في إشكال، بس اللي بينص على كراهته الله يسلمكم إذا قرأ في الركعة الأولى سورة أن يترك التي بعدها ويقرأ التي بعد بعدها، هذا قال كأن فيه إعراضا عن هذه السورة، لا يفعله. انتبهنا؟ يعني إذا قرأت أنت سورة ففي الركعة التي تليها إما أن تقرأ التي تليها، وإما أن تقرأ بعد سورتين بعد ثلاثة بعد عنها شوي، لكن تترك سورة واحدة فيها نوع من الكراهة، سببه كأنك أعرضت عن هذه السورة. كمان هذا حكم إيش؟ استنباطي استنتاجي. ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة طبعا وقطعا وجزما، كلام الله كله حكم، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه، كإيش؟ كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة. شو مكتوب بعدين؟ مكتوب ركعتين، حطوها ضمن إطار واكتبوا بدالها وركعتين بدون نون لأنها مضافة، وعند الإضافة شو بصير بالنون؟ تسقط. وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وركعات الوتر، ركعات، ملاحظين أنني فتحت الكاف، ها شو قلنا بالدرس الماضي؟ فعل يجمع على إيش؟ فعلات، وليس على فعلات بإسكان العين بل بفتحها، ركعة ركعات. وركعات الوتر أو الوتر، يقال الوتر يقال الوتر والوتر بفتح الواو وكسرها، في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. ولو خالف الموالاة، عرفتوا شو الموالاة؟ يعني تتابع السور كالمصحف، فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها، جاز، فقد جاء بذلك آثار كثيرة. قرأ سورة قبلها في الركعة التي بعدها، لأن هون هذا مبني على إيش؟ هل الركعتين قطعة واحدة ولا كل ركعة منفصلة عن الأخرى؟ فإن قلنا قطعة واحدة صار لازم يقرأ بالثانية من بعد الأولى، إما التي تليها أو التي، وهكذا باتجاه آخر المصحف. لكن لو قلنا كل ركعة وحدة مستقلة، فلما انتهت الركعة الأولى صار كأن الركعة الثانية مجلس آخر، طب هنا كيف جاز له أن يقرأ سورة أي سورة شاء لو كانت قبل التي قرأها في الأولى؟ أتذكرون لما مر معنا في أول الكتاب موضوع التعوذ، أنه هل يتعوذ في الركعة الأولى فقط ولا يتعوذ في كل ركعة؟ أيضا مبني على هذه المسألة، هل كل ركعة وحدة مستقلة ولا الركعات كلها عبارة عن صلاة واحدة؟ فمن قال إنها وحدة كلها مع بعض يكفيه التعوذ وين؟ في أول الأولى. ومن قال لا كل ركعة على حدة، فقال يتعوذ في كل ركعة. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف، وفي الثانية بإيه؟ بيوسف. هذا مبني على أن ما ذكرناه الآن أن كل ركعة إيش؟ وحدة مستقلة عن الأخرى. وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا. عرفتوا شو يعني منكوسا؟ يعني بالمقلوب يعني. فقال ذلك منكوس القلب. هذا يعني بس أباحوا العلماء لتعليم الصغار. الصغار لما منعلمهم جزء عما شلون منعلمهم إياه؟ من الآخر إلى الأول. لكن حتى بهذا الأمر، بهذا التعليم الذي أراه والله أعلم، أنه مثلا هذا المجلس بدنا نعلمهم الناس والفلق وقل هو الله أحد، خلينا نعلمهم إياهن قل هو الله أحد والفلق والناس، بدل ما نعلمهم هيك بهالمجلس. المجلس الثاني بدنا نعلمهم قل يا أيها الكافرون وإذا جاء وتبت يدا، ما منعلمهم تبت وإذا جاءوا الكافرون، شو منعلمهم؟ الكافرون وإذا جاءوا. بنكون هيك شو عملنا؟ يعني جمعنا ما خالفنا ترتيب المصحف الشريف. نعم. وأما قراءة الإيش؟ ضعوا لها تاء مربوطة. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا. طبعا اكتبوا قاعدة إخواننا، يحرم تغيير نظم المصحف، مو النظم اللهم صل، شو الكلمة؟ يحرم تغيير لا مو الترقيم حبيبي ولا الرسم، لا إله إلا الله، يحرم تغييره بمعنى الترتيب، بس مو هي الكلمة المستعملة، ويمكن هي النظم إذا ما خانتني الذاكرة، يعني بمعنى ما بيجوز الواحد يخالف، لأنه هذا من أفعال المكفرة والعياذ بالله تعالى. عرفتوا اللي بيخالف نظم القرآن؟ القرآن ربي نزله هيك، تبهنا كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فارق الأمة بعد أن عض، ما بصير الواحد يقرأ مثلا بالمقلوب، يقرأ مثلا من الجنة والناس ويقرأ بعدين الآية اللي قبلها، هذا ما بيصح. أو يقرأ الكلام بالمقلوب كلمة كلمة، أو يقرأ الحروف بالمقلوب، هذا من عمل السحرة أخزاهم الله لعنة الله عليهم، من إهانة المصحف هذا الأمر، تبهنا كيف؟ هذا من إهانة المصحف الشريف، من إهانة كلام الله. الله عز وجل أودع في القرآن معاني لا تفهم إلا إذا قرأنا هكذا. يجي واحد يقرأ منكوس، ليش عم تلعب؟ تبهنا كيف؟ فالمنكوس أنواع، في نكس بالصور، وفي نكس بالآيات، وفي نكس بالكلمات، وفي نكس بإيه؟ بالحروف. هذا أخس واحد، آخر واحد، تبهنا كيف؟ فلا يجوز، كل هذه الأفعال لا تجوز أبدا ولا بحال من الأحوال. لذلك قال فممنوع منعا متأكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. هل صايرين ببعض المسابقات القرآنية يعني بيعملوا مثل مباهة، أنه شو قبل الآية الفلانية؟ شو بدك بهالقصة هاي يا أخي؟ إذا عندك طاقة وعندك فكر روح اصرفه بشيء مفيد. الله ما حيسألك أنه شو قبل الآية الفلانية. هلأ ما عم تشوف هيك بعض المسابقات؟ بيقول لك يا أخي هذا الولد فلته، بتقول له شو الآية اللي قبلها بيجيب لك إياها. طب ليش يجيب لي إياها؟ وليش يصرف وقته ليتعلم هالشيء هذا؟ إذا عنده هالطاقة هي ما شاء الله، يروح يحفظ صحيح البخاري، أنفع له، يحفظ منظومة ألفية ابن مالك في النحو، يدرس فقه، يدرس تفسير، يدرس أي شيء نافع يصرف هالطاقة. أما ربي ما لا أمرنا ولا حدا حيسألنا شو الآية اللي قبلها، تبهنا؟ هذا صرف للطاقة في غير محلها والله أعلم. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم. يعني هذا عظيم، يعني هذا أمر عظيم. نعم. وأما تعليم الصبيان، ضعوا إشارة ولا نكمل السطرين. وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، ليس هذا من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. ضعوا إشارة عند إيش؟ فصل. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نتابع غدا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.